يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حقيقة الشيعة، ولا يزال حديثنا موصولا مع موقف الروافض الشيعة من مصادر التلقي عند المسلمين. وقد ذكرنا وكنا قد وقفنا عند موقفهم من السنة النبوية المطهرة، وكيف ينظرون إليها، وهل يعتمدون عليها أم لهم مصدر آخر في هذا الصدد. وبينا أن الحديث في هذه المسألة يعني تنتظمه عدة مسائل. المسألة الأولى، إن أقوال الأئمة الاثنى عشرية عند الروافض كأقوال الله عز وجل وأقوال رسوله صلى الله عليه وسلم، وبينا ما في هذا الكلام من العبث وتضييع الشريعة والإحالة على جهالة. ثم إنهم أيضا، وهذه المسألة الثانية، يعتقدون أن الشريعة مودعة ومخزونة عند الأئمة المعصومين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس عند أحد منها ليس عند أحد غيرهم منها شيء. وكنا قد وقفنا عند هذه النقطة، وفحوى هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه الوحي وجاءته الشريعة بلغ جزءا منها وكتم بقيتها، وأودع هذا الباقي الذي كتمه عند الإمام علي رضي الله تعالى عنه، وفعل علي كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ جزءا وأخفى الباقي وخبأه عند وصيه الذي جاء بعده، وفعل هذا الوصي مثل ما فعل علي فبلغ جزءا في حياته وأخفى الباقي عند الذي بعده، وهكذا حتى جاء عصر الحسن العسكري فعرف الناس جزءا ثم خبأ الباقي عند المهدي المزعوم، فأخذه المهدي وخرج ولم يعد وما هوش راجع. وبيزعم الشيعة، يقول علماء، طبعا هذا كلام فج يعني ما يقبله مسلم ولا عاقل، لكن هم تعودوا، هم يبرروا كل باطل، إن القوم يخلقون عقائدهم بأيديهم، ثم الذي جرأهم على خلق العقائد واختراعها لن يستعصي على أمثالهم تبرير هذه العقائد الفاسدة التي هي خراب للدين في الواقع وتخوين للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه من بعده، لكن القوم وقعوا فيما هو أشد، فده بالنسبة لهم حاجات بسيطة خالص. فزعموا أن المقصود من ذلك أن كل زمان له مستجداته، وأنه كل وصي سيأتي بمستجد الزمان الذي هو فيه حتى يكون عند الناس شريعة في كل وقت وفي كل حين. كلام جميل، سلمنا هذا العبث. طيب من بعد الحسن العسكري إلى الآن ما فيش حاجة استجدت خالص في الدين؟ لو إحنا بنسلم أنه ما بين وقت النبي صلى الله عليه وسلم ووقت علي هيبقى في حاجات مستجدات على إسرها كتم النبي صلى الله عليه وسلم بعض العلم الذي أوتيه وخبأه عند علي، بعض الشريعة مش بعض العلم، كمان ده الأمر أخص من العلم، كتم جزءا من الشريعة وأعطاه لعلي، وهو يقول لك إن يعني إن حكمة التدريج كما يقول الكاشف الغطى وليته ما كشف، إن حكمة التدريج اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتمان جملة، ولكنه سلام الله عليه أودعها عند أوصيائه كل وصي يعهد بها إلى الآخر لينشرها في الوقت المناسب لها حسب الحسب الحكمة من عام مخصص أو مطلق أو مقيد أو مجمل إلى أمثال ذلك. طيب يعني هو بيقول إن هو كل حاجة تظهر في الوقت المناسب بتاعها، يعني كأن الوقت هيختلف من وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقت علي، يعني الوقت وجيز جدا، ومن وقت علي إلى وقت الحسن، ومن وقت الحسن لوقت الحسين، ولا وقت من بعده، وهكذا، مع أن ما بينه وبين بعضهم سنوات يسيرة جدا جدا، لا يعني لا يحصل فيه لا يحدث فيها تغير في الأمور العامة يعني كما تصور. سلمنا أن هذا هو الدافع الذي دفعهم على زعمهم، دفع النبي ومن بعده علي ومن بعده أوصيائه إلى إظهار جزء من الشريعة وتخزين الباقي. طيب الآن من المهدي المنتظر ده والحسن العسكري من سنة 260 ولا حاجة، ما فيش حاجة، الجزء الباقي لسه ما طلعش، الجزء الأخير الخاتمة بقى النهاية مع المهدي المنتظر، يعني هو عايز يقول لي إن هو من ساعتها من 1200 سنة إلى الآن لم يحدث ما يستجد ويستدعي خروج جزء من الشريعة، ولا هي ضاعت تاهت مع المهدي؟ ملهاش حل تاني، لو كان ده طبيعي كان المفروض تطلع بقى، وكان المهدي بقى يجي وراه واحد تاني وواحد تالت وواحد رابع، يعني كلام ملوش أي خطاب ولا زمام. نعم، طبعا هذا المعتقد تمتلئ كتبهم به كما بينا في اللقاء الماضي. ففي كتاب الكافي للكليني، وهو أهم وأوثق الكتب عند الجماعة دول، وهو في نظرنا كتاب كله كذب أو عمته كذب، ولا يكاد يثبت منه شيء، وهم أنفسهم يقرون بهذا، يقر بعضهم بأن فيه روايات كثيرة جدا مكذوبة وروايات غير صحيحة، ومع ذلك عند الحاجة يخلوه صحيح وعند الحاجة يخلوه ضعيف، لو جاءهم فيه شيء على خلاف هواهم يقول لك والله ما ليس كله صحيحا بل زور فيه ودس، ده دسته يد الأعداء وحرف. طيب لو جات حاجة على مزاجهم يقول لك ما هذا كتاب أصح كتاب عندنا، وسنرى الآن التناقض البين بين هذا وبين كلام كله موجود في نفس الكتاب تقريبا، واحد يدخل واحد الجنة واحد يطلعه من الجنة في نفس الكتاب. ففي كتاب الكليني في الكافي باب أن الأئمة عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله جل في علاه، وأنهم يعرفونها على اختلاف ألسنتها، يعني سرياني عبري آرامي أي حاجة، أي كتاب أنزل على نبي هو موجود عند الأئمة وعارفينه باللغات بتاعته كمان، يعني ما قبل من أيام سيدنا آدم عليه السلام وانت بقى جاي، أي نبي قاله كتاب صحف إبراهيم وموسى عندهم، الزبور موجود عندهم، التوراة موجودة، الإنجيل موجود باللغات الأصلية، وهم عارفين اللغات الأصلية دي كمان. طب ساكتين ليه؟ ما يطلعوها على الأقل نقدر نفحم الجماعة المعاندين من الكفار اليهود والنصارى، لهم أهو كتاب الأصلي أهو بلغته الأصلية ورواية فلان عن فلان عن فلان، ونجيب لهم إسناد. نعم، وقال أيضا الكليني في الكافي باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة، وباب أن الله عز وجل لم يعلم نبيه علما إلا أمره أن يعلمه أمير المؤمنين عليه السلام، وأنه شريكه في العلم، ما فيش أي فرق خالص كده، شركة يعني، ما فيش أستاذ وطالب، يعني علي شريك النبي، أعوذ بالله، كيف يكون ذلك؟ والفرق بقى بين النبي وغير النبي، وهل اكتسب علي فضلة إلا بانتسابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقربه منه؟ فهل يجوز أن يستويان؟ يبقى اتنين شركة في العلم؟ هذا إن كان فيه رفعة لعلي، لكن فيه تنقيص للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يشركه في علمه واحد ليس بنبي مهما كان فاضلا. فيقول لك إيه؟ إن هو ما علمه الله علما إلا أمره أن يعلمه لعلي، وأن علي شريكه في العلم، ده في الكافي الكليني جزء الأول 238. وباب أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل، ده هم كده أجدع من الرسل كمان، ده كده الأولياء عندهم ولا الأوصية دول الأئمة كده أعلى من الرسل والأنبياء درجة، ده عندهم علم الأنبياء والرسل والملائكة كله كده عندهم. وإما يؤيد هذا الكلام، نضرب مثال من هذا الكلام العبث الذي تمتلئ به كتبهم، ما يرونه عن سدير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له، سدير بيقول قلت لأبي جعفر: جعلت فداك، ما أنتم؟ أنتوا إيه؟ مع أن الاستفهام بما دي ما يكونش إلا عن غير العقلاء عادة، في المشهور من كلام العرب، صح يأتي للعاقل وغيره، لكن الأكثر فيه يعني أنه يأتي لغير العاقل، عشان بس الكلام الذي يكتبونه بغير عقل. يقول جعلت، يقول له: جعلت فداك، ما أنتم؟ قال: نحن خزان علم الله، ونحن تراجمة وحي الله، ونحن الحجة البالغة على من دون السماء وفوق الأرض. يا سلام. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال، ده برضو في الكافي الكليني: نحن ولاة الأمر، نحن ولاة أمر الله، وخزنة علم الله، وعيبة وحي الله، موضع السر. احنا أي سر في الوحي هتلاقيه عندنا احنا. طب والوحي ده نزل أسرار ليه؟ ده مش ده وحي للناس عشان يخرجهم من الظلمات إلى النور؟ إيه الداعي للأسرار فيه؟ ليه الأسرار؟ على مين وليه؟ ما كانش نزل بقى خلاص، لو ما هيبقى سر كده قوي كان بقى حاجة خصوص، رسالة كده خصوصية ولا حاجة. وعن خيثمة قال: قال لي أبو عبد الله، ودي بقى نكتة: يا خيثمة، نحن شجرة النبوة، نحن شجرة النبوة، وبيت الرحمة، ومفاتيح الحكمة، ومعدن العلم، وموضع الرسالة، ومختلف الملائكة. الملائكة رايحين جايين علينا يعني، رايحين جايين علينا، وموضع سر الله. طيب هو بيقول الآن نحن شجرة النبوة، تنبت إيه هذه الشجرة؟ شجر النبوة ده يطلع إيه؟ ولاية ولا طلع نبوة برضو؟ شجر التمر يطلع موز؟ ولا الموز يطلع مثلا سفندي؟ شجر أي شيء ينبت من هذا الشيء؟ فهم إزاي شجر النبوة يعني؟ يعني هم كل من فيهم أنبياء؟ ما لهاش معنى تاني. كيف يعني؟ يقول نحن شجرة النبوة، يعني بتطلع نبوة؟ يعني مين عندكم نبي تاني غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو بريء منكم جميعا ولستم شيعته في شيء. هذا كلام واحد بيكتب اي حاجه وخلاص، اي كلام والسلام، اي كلام والسلام. وشوف بقى التقيل بقى اللي جاي ورا دوت: الكليني يروي بسند صحيح كما يقول علماؤهم، كما في الشافي في اصول شرح اصول الكافي، روايه تشرح بعض ما عند ائمتهم من ذلك العلم المخزون. اسمع وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: جعلت فداك، إني أسألك عن مسألة، ها هنا أحد يسمع كلامي. أبو بصير دوت بيقول لي أبو عبد الله لجعفر: هسألك سؤال، بس يعني السؤال ده يبقى سر بيني وبينك يعني، ففي حد هنا يسمع كلام دوت؟ قال، وركز أو في العباره في هذه الحادثه يعني: فرفع أبو عبد الله عليه السلام سترا بينه وبين بيت آخر، أوضة كده جنبه، رفع سترا من النص فطلع فيه، ثم قال: سل عن ما بدا لك، مفيش حد موجود. ما كانش يعرف إيه اللي موجود أو مش موجود إلا لما رفع الستر وبص ورا الستر. ركز في احفظها دي، إنها هنحتاجها بعد خمس دقائق. فرفع سترا بينه وبين بيت آخر، الأوضة اللي جنبه، الأوضة اللي لازقة فيه دي، وبينه وبينها ستارة بس مش حيطة ولا حاجة، وما كانش يعرف إيه اللي ورا الستارة، حتى كما تقول الرواية نفسها: رفع سترا بينه وبين بيت آخر فاطلع فيه وبص، بحلق كده ودور يعني، ثم قال: سل عن ما فيش حد موجود. قال: جعلت فداك، إن شيعتك يتحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم عليا بابا يفتح له منه ألف باب، علمه باب من العلم، باب ده يفتح له منه ألف باب من العلم. فقال: يا أبا محمد، علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ألف باب يفتح من كل باب ألف باب، يعني ده كده بقى مليون باب من العلم. جميل، مفيش مشكلة. قلت، هو صير اتبسط قوي وقال: قلت هذا والله العلم، هذا الكلام ألف باب إيه ده؟ مليون يا عم. قال: فنكت ساعة في الأرض. فأم جعفر قالوا: أنت بسطاك أوي، ألف باب دي، ألف في ألف دي بسطاك أوي كده وتقول هذا والله العلم؟ لا لا لا ليس كتير قوي. فنكت ساعة في الأرض ثم قال إنه لعلم. طبعا ده مهم وكويس وما هو بذاك، بس ده ولا حاجة في اللي جاي. فالتاني قال قلت طب بعدين فماذا بعد ذلك؟ إيه يعني بعد باب عنده ألف باب من العلم، كل باب يطلب منه ألف باب كمان، يعني ده بقى علامة عنده مليون باب من العلم، مليون باب. طب ماذا نقل عن علي من هذه المليون؟ لو جمع كلام علي كله الذي صحت نسبته إليه لما جاوز مجلدة صغيرة، مجلدة كده ولا حاجة، أو أقول كبيرة مجلد ولا حاجة، هذا كل ما نقل عن علي لو جمع ما يكملش مجلد. ما الفين المليون باب دول؟ ثم قال يا أبا محمد وإن عندنا الجامعة. طبعا ده مش تنقيص للسيدنا علي إن هو عنده مجلد واحد بس، لا أنا عايز أقول الواقع، لأن برضو كذلك لو جمع كل ما روي عن بكر الصديق هيبقى أقل من كده شوية كمان، لأنه كان منشغل بالخلافة وبغيرها عن الرواية. ولو جمع كل ما جمع عن عمر هيبقى برضو حاجة زي كده، وعن عثمان وهكذا، فما كانش ينقل عنه هذا العدد الضخم. يعني ده أكثر واحد روي عنه عيسى أبو هريرة، وده كان مجلد، مجلد ضخم يعني يطلع خمس أجزاء لو إحنا عملناه الآن بالطباعة الحديثة يطلع له خمس ست أجزاء، وده أكثر واحد روي عنه علم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه، ولا يلزم من نقله عنه أنه أكثر الناس علما، قد يكون غيره أكثر علما منه لكن لم ينقل عنه. لكن مليون باب دي عدوها إزاي وفين هم وجه اختصاصه؟ طبعا كلام ببلاش يعني، فيش حد بيحاسب على الكلام عنه، فاللي عايز يقول حاجة يقولها. قال يا أبا محمد وإن عندنا الجامعة وما يدريك ما الجامعة وما يدريهم ما الجامعة. قال قلت جعلت فداك وما الجامعة؟ هي الجامعة جامعة إيه دي؟ قال صحيفة طولها 70 ذراعا بذراع النبي صلى الله عليه وسلم، 35 متر من وإملائه من فلق فيه. ده كان بمليها إيه من ببقه يعني كلمة كلمة، النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد يملي علي كلمة كلمة، 35 متر وعلي عمال يكتب رضي الله عنه. وقبح الله الكذبة على علي وآل بيته. قال من فلق فيه وخط علي بيمينه فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه، حتى الأرش في الخدش. حتى لو واحد خدش واحد كده علي إيه لو خدش؟ تمام ماشي. وضرب بيده إليه، جعفر راح كده مجد إيده وين لأبو بصير، وقال تأذن لي يا أبو محمد تسمح لأرسك؟ قال تفضل تفضل طبعا. قال قلت جعلت فداك، إنما أنا لك، فاصنع ما تشاء، أمرز براحتك. قال فغمزني بيده وقال حتى أرش هذا، حتى إيه الواجب في مثل هذه الإيه الأرصة دي؟ يا سلام، كأنه مغضب. قال قلت هذا والله العلم. هذا كلام ولا بلاش؟ طب استنى بس وقفنا لحظة، الخمسة وثلاثين متر دولي فيهم علم وكل شيء الحال والحرام، طب فين المليون باب دولي؟ يعني هل الحال والحرام مليون باب؟ ولو هم لو هو مليون باب اللي هو نسام علمه لعلي، علمه ألف باب من كل يطلع له ألف باب، يتكتبوا في 35 صفحة، 35 متر، ده ولا 35 ألف متر. بس جماعة تقريبا أمتارهم على غير أمتارنا، ما احنا من شوية قلنا في أول لوح فاطمة 3 صفحات فيهم كل حاجة، كل حاجة في الدنيا وفي الآخرة، وأسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار وأسماء الطائعين كلهم وصفاتهم وأنسابهم وأسماء العصاة كلهم وأسمائهم وصفاتهم، 3 صفحات بس. والرابعة ما قالش فيها إيه، ما رضاش يقول، الراجل اتكسف يقول أكتر من كده إيه، ما عادش حاجة باقية في الدنيا أصلا تتقال ولا في الآخرة. وباقي الكتاب بقى الكبير ده اللي هو قد مصحفنا 3 مرات، هقول لك ما فيش حاجه تتقال. هتقول لي ما فيش حاجه وانت خلصت كل حاجه؟ الكتبه واسعه قوي قوي يعني. فهنا بينما هم مليون باب بقوا 35 متر كتبهم علي وبيده وفيهم كل حاجه. طب فما الحاجه اذا كان في هذه ال 35 مترا كل شيء، حتى الغمزه دي القرصه دي وحسابها ايه؟ طب فين المليون دول هيبقوا فين وليه والحاجه ليهم ايه اصلا؟ فقلت هذا والله العلم. هذا الكلام ولا بلاش؟ قال لا شفت حاجه. قال انه لعلم وليس بذاك، تقيل جاي ورا. قال له يا عم ورينا. ثم سكت ساعه بفكر ثم قال وان عندنا الجفر وما يدريهم ما الجفر. قلت وما الجفر؟ ايه الجفر ده الاخر؟ ما كفايه الجامعه المفتوحه دي وكفاية المليون، نوديهم فين الحاجات دي ومين هيلحق يقراهم؟ قال لا ده لسه، وما عندنا الجفر وما يدريهم ما الجفر. قال قلت وما الجفر؟ قال وعاء من أدم، ده بقى شوال من جلد، يعني ما كفاش ال 35 متر، جبنا بقى كده ايه زكيبة كده، وعاء من أدم. في ايه بقى ده ان شاء الله؟ فيه علم النبيين والوصيين وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل، كل دول في وعاء الأدم دوت يعني ماشي. قال قلت إن هذا هو العلم، هذا العلم، قال إنه لعلم، أيوة صحيح، وليس بذاك، ده لسه التقيل جاي ورا، وفي أتقل من كده حاجة؟ لا لسه كتير صراحة. ثم سكت ساعة ثم قال وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام، وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليها السلام. قال قلت وما مصحف فاطمة؟ ده آخر عليه السلام. قال مصحف فاطمة فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، يا بلاش صراحة، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. قال قلت هذا والله العلم، يا سلام، كفاية كده يا عم الحاج، هتموتنا من العلم. قال لا، إنه لعلم، وما هو بذاك، ده لسه التقيل جاي ورا. ثم سكت ساعة ثم قال إن عندنا علم ما كان وعلم ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. قال قلت جهلت فداك، هذا والله العلم، يا سلام، وباقي كده حاجة خالص في الدنيا ما تقلش عليها في العلم دوت. قال نعم، إنه لعلم وليس بذاك، لسه برضو أهم من كده جاي. قال قلت جعلت فداك، فأي شيء العلم؟ عندكم إيه تاني؟ ده كل حاجة كده عندكم، ماذا أبقيتم لله؟ لما أنتوا عندكم الحاجات دي كلها عارفينها بسلامتكم ما شاء الله، ماذا بقي لله لو صح هذا؟ فقال ما يحدث بالليل والنهار، الأمر من بعد الأمر، والشيء بعد الشيء إلى يوم القيامة. هذا الكلام في الكافي للكلاني كتاب الحجة، باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة إلى آخره، إلى آخر هذا العبث. يعني ده معقول؟ في واحد ركب الله فيه آلة العقل ورزقه شيئا من الفهم يقبل هذا الكلام؟ طب جعفر الصادق برأه الله من هذا الكذب، ده مش جعفر ولا حاجة، ده كذابينهم بيألفوا على جعفر، لكن جعفر الصادق برأه الله من هذا، هو أجل وأتقى لله وأعلم بالله أن يقول هذا الهراء وينطق به، حاشاه وحاشا آل البيت الكرام أن ينطقوا بهذا العبث الذي كذبه المجوس وأبناء المجوس ليسقطوا به الشريعة والدين كله. طب لما جعفر الصادق زعما سلمنا لهؤلاء الحمقى بيقول كده، بيقول إنهم عندهم علم ما كان وما يكون وعلم ما يحدث اليوم وغدا، وكل أمر ده كل أمر لازم يعدي عليهم، يعني ربنا لو أمر بحاجة موته فلان يعدل على الملائكة على جماعة الأئمة الأول يعرفوا يعني إن موته لما موتوش، يبقى عندهم علم لازم يمضوا عليها. طب ما كانش عارف مين اللي قاعد جنبيه في الحجرة اللي جنبه اللي عارف الحاجات دي كلها وعارف علم ما كان وما يكون وما يحدث والأمر بعد الأمر ومش عارف إيه. لما سأله أعندك شيء في البيت، هل عندك من أحد؟ قال له استنى، ورفع الستر الأوضة اللي جنبيه، مش البيت التاني، البيت الحجرة اللي لازقة فيه دي، ورفع الستر وبص كده فيها كويس، قال له ما فيش حد خلاص. أما كان يعلم هذا؟ هو محتاج يعمل زينا كده زي الجماعة الغلابة اللي مش عارفين حاجة في أي حاجة دولي، ويبص كده يرفع الستارة وبص ويسأل في حد هناك؟ أمال فين علم الغيب وعلم ما كان وما يكون؟ يا عم اعرف بس اللي جنبك، يعني اعرف ما جنبك فقط ما بجوارك. هذا ما يدل على كذب القوم وأنهم نما يهرفون ويخرفون بما لا يعرفون، وإلا العاقل يتنزه عن مثل هذا، اللي عارف الحاجات دي كلها محتاج حد يقول له مين اللي جنبك ويعمل مش عارفين إيش هذا. يعني طبعا هذا كلام يدل على على على على على قدر عقول القوم، وأنهم نما يستغفلون هؤلاء الجماهير الغافلة التي تمشي وراءهم مسلمة لهم وتظن أن وراءهم شيئا وأنهم على شيء وهم ليسوا على شيء. هذه بضاعتهم، بضاعة كلها غش وتدليس وكذب، لا ينفق منها شيء إلا عند غير العقلاء، مستحيل واحد عاقل يرضى بهذا الكلام. ولهذا كان أئمة السلف يقولون كلاما صعبا في الروافض، يقولون لو كانوا من غير البشر لكانوا حميرا، مش ممكن حد بني آدم يقبل هذا الكلام أبدا أبدا أو يقوله، إزاي؟ فين العقل؟ بلاش الدين، فين العقل الذي يرضخ ويسلم مثل هذه الترهات وهذا الكلام الذي لازم أم له ولا خطام، ويجي قال يقول لك أصنتوا عندكم في البخاري ويجيب لك كلام هو لا يفهمه أصلا لأنه طمس الله على قلبه وعلى بصره وجعل على عينه غشاوة، مش فاهم حاجة ولا بيعرف حاجة في أي حاجة، ويقول لك أصلا عندكم عمر قال مش عارف إيه. يا عم حتلنا عندكم أنتم 900 ضعف هذا إحنا نقبله منكم، انتم ما عندكمش حاجه خالص، لا عقل ولا منطق ولا دين ولا نقل ولا سند ولا متن ولا حاجه خالص. فالنص السالف الذكر النص الخرافي دوت بين ان هم عندهم ألف باب من العلم يفتح من كل باب ألف باب، وعندهم الجمعة وعندهم الجفر وعندهم مصحف فاطمة، وعلم ما كان وما هو كان، وعلم ما يحدث، وما وكل أمر أمر حتى يوم القيامة. طبعا هذا الكلام كله إن دل على شيء فإنما يدل على عدم يعني توقير القوم للنبي صلى الله عليه وسلم. ما الحاجة إلى كل هذه الكتب بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يؤدي الأمانة؟ ألم يبلغ الرسالة؟ ألم تكن هذه الرسالة كافية؟ ألم يكن كتابه الذي أنزله الله عليه وسنته المحفوظة من بعده تكفي الأمة حتى ينزل وحيا على فاطمة وعلى الأوصياء ويعلمهم بما كان وما يكون؟ ما أعلم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي نفسه ما كانش يعرف الحاجات دي كلها. النبي نفسه هو بقى الأمة شرفهم مستل من شرفه. يعني هم لماذا نحن نرى أن آل البيت من أشرف الناس، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، وأنهم من خير الخلق؟ لأنهم منتسبون لخير الخلق صلوات الله وسلامه عليه، هم تشرفوا به وتشرف به كل من تسب إليه صلى الله عليه وسلم، وتشرف به حتى آباؤه السالفون عليه، على حد ما قال القائل: قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم: كلا لعمري، ولكن منه شيبان، كم من أب قد علا فخرا، قد علا يعني فخرا بذي نسب كما علت برسول الله عدنان. فنسأل شرف لمن سبق من آبائه ومن يأتي من أبنائه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا الشرف هذا ينبغي أن يكون مستمد، يعني مش زي الأصل. الأصل دايما أجلى وأعلى وأفخم، ده الأصل، ودي فرع، ليس لهم مال الأصل أبدا أبدا. فقال لهم، قال لفاطمة: اعملي فإني لن أغني عنك من الله شيئا. وقال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. فهي بقول هي مش معصومة، لو حتى وقع منها هذا لأقمت عليها الحد. وقال: كل سبب ونسب منقطع إلا سببي ونسبي. لكن هذا السبب والنسب لا ينفع إلا بعمل، إلا بعمل. فمن خالف مقتضى هذا النسب والسبب الشريف لم ينفعه ذلك، وإلا لانتفع به أبو لهب وأبو طالب، وهما أقرب من كثير ممن يدعي النسبة إليه صلوات الله وسلامه عليه من الواهمين. فما ينفعش يكون الفرع أجل من الأصل. الأصل المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لم يدعي هذه الدعاوى كلها لنفسه، ولا زعم شيئا من هذا، وهم يزعمونها لأوصيائهم ولأوليائهم. نخرج إلى فاصل ثم نعود، فابقوا معنا. الرحمة بيض الرحمن، وقناة الهدي الرباني، قبس من نور القرآن، ورياض الجنة للعاني. عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل، ولا يزال حديثنا موصولا مع ما يتعلق باعتقاد الروافض فيما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا أن القوم يزعمون أن عندهم من العلم ما لم يكن عند الأنبياء ولا الملائكة، وهذا تنقيص لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعقل أن يكون الفرع الذي كرم من أجل الأصل أعز وأعظم وأعلم من الأصل. فنفسه ما زعم أن عندهم من هذا الذي ذكروه لأوليائهم ولا لأوصيائهم شيء، حتى يزعموهم لأوصيائهم ومن دونهم. بعد ذلك ننتقل إلى ما يتعلق بموقفهم بالضبط من مرويات الصحابة. طب هم ماشي عندهم الجفر ومصحف فاطمة والجامعة والحاجات، ولوح فاطمة والحاجات اللي قلناها دي كلها، ما هو موقفهم من روايات أهل السنة؟ ومعلوم أن روايتنا أمر آخر عجب بالنسبة لهم، أمر ليس عندهم منه شيء. فإن عندنا الروايات تقوم على أساس علمي متين، فلا يقبل حديث عندنا عن أي أحد كائنا من كان حتى تتم له شروط خمسة هي غاية ما وصل له العقل البشري في التوثق والضبط والإتقان، حتى إن أعداء الملة من المستشرقين الحاقدين على الإسلام لما درس بعضهم علوم وقواعد الحديث على طريقة أهل السنة والجماعة قال ليفخر المسلمون بعلم حديثهم ما شاءوا. قال لا، ده حاجة فوق خالص، هذا فوق مستوى أعظم الدراسات المعاصرة التي تنبني على التدقيق والتمحيص والضبط. ده الجماعة من حسابهم خالص، يعني كلام ما يخرش المية، مش كلام كله مية. عندنا الحديث لا يقبل حتى يستجمع خمسة شروط. الشرط الأول اتصال الإسناد، يعني من أول صاحب الكتاب الذي نقل الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أو كان موقوفا على صحابي أو مقطوعا على تابعي أو من دونه، فيشترط أن يكون الإسناد متصلا من أول صاحب الكتاب إلى صاحب القول، سواء كان كما قلنا مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف أو مقطوع. لازم لو جرى في الإسناد أي انقطاع يسقط الحديث فورا بلا كلام. لو أن أحد كبار الرواة وعظماءهم قال حدثني الثقة، ثقة عنده، ولم يذكر اسم الذي حدثه، لا يقبل هذا منه أبدا. وده يجي في الشرط الثاني، يعني ما فيش أي حد بيعتمد على حد، لازم يبقى الأمر واضح للعيان للجميع، أصل فلان كان عارفه، أصل صديقه، أصل حبيبه، ده كلام الشافعي، كلام ما لناش علاقة بالكلام ده كله، لازم يقول اسمه إيه، والعلماء يشوفوا إذا كان فعلا زي ما كما يظن ثقة ولا لا. يبقى أول حاجة اتصال الإسناد، فلو أن هناك شبهة انقطاع في الإسناد يسقط بسببها الحديث ولا يعمل به وينضم وينتقل إلى قسم الضعيف فورا بلا مثنوية وبلا مواربة، ولا يستطيع أن يجامل أحد في هذا أحد، لأن دي قواعد واضحة على الجميع، قواعد متفق عليها بقالها 1400 سنة أو 1350 سنة، والعلماء ماشيين عليها خطوة خطوة، جيلا جيلا، خلفا بعد سلف، لا تنتقض ولا يستطيع أحد أن يخرج عنها. خط سكة حديد، مش سمك لبن تمر هندي، كل واحد بيقول حاجة هناك، كل واحد يعمل قاعدة لنفسه، كل واحد يشتغل مع نفسه، حاجة كده هيصة، يعني كلام لا خطام له ولا زمام. لا، ده هو دي قاعدة، لا بد من اتصال الإسناد. فلو في شبهة انقطاع في الإسناد بين راوي والآخر مهما كان راوي ده مين، حديث ده لا يعمل به، حتى لو طبق اللي فوق خالص. يعني هو المرسل ده بيرد ليه؟ المرسل قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما واحد تابعي زي مثلا كده الحسن البصري ولا حد ولا ابن سيرين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث يرد بهذا عند أهل العلم، ده حديث ضعيف. اللي يقول لك مرسل ليه؟ يقول لك ما الحسن ما قالش مين اللي حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن ده راجل تابعي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقول قال رسول الله؟ يقول الحسن البصري هو ده أي حد؟ يقول له معلش إن شاء الله يكون مين، لازم يقول مين اللي حدثه. طب ما هيقول لك ما اللي حدثه أكيد صحابي، والصحابة كلهم عدول ثقات، نقول له احتمال، واحتمال أن يكون الذي حدثه تابعي مثله. طب ماشي، تابعي مثله يبقى راجل ثقة، احتمال، واحتمال يكون تابعي سيء الحفظ ولم يكن في التابعين كذاب، كانت كذب في هذا، فالقول ضعيف جدا، يعني ما في سيء الحفظ لا يحفظ، ويكون هذا السيء الحفظ حدث عن تابعي مثله، يحتمل أن يكون ثقة أو يكون سيء الحفظ مثل صاحبه، ويحتمل يكون صحابي. بسبب هذا الاحتمال الضعيف جدا، واحد من ثلاثة، يعني احنا قلنا ممكن يبقى صحابي أو يكون تابعي، والتابعي ممكن يكون ثقة أو يكون سيء الحفظ، فالاحتمال أن يكون الساقط بين الحسن البصري وبين الصلم تابعيا ليس صحابيا، وتابعيا سيء الحفظ ليس صحيح الحفظ، يرد الحديث لهذا الاحتمال. ولهذا عندنا قاعدة يقول سوء الظن، الأصل عند المحدثين سوء الظن، الأصل عند المحدثين عندنا سوء الظن، يعني أي راوي متهم حتى تثبت براءته، حتى تثبت براءته وأنه سليم وصحيح وماشي زي الفل، وبهذا حفظ على السنة، مفيش مجاملات، أصل ده قريبنا، أصل ده قريب مش عارف مين، أصل ابن عم مين، ابن خالة مين، أصل من آل البيت، مفيش كلام من ده خالص، ده علم صنعة من يحسنها ينقل عنه، ما لهاش علاقة بدينه، قد يكون أشد الناس تدينا لكنه لا يحفظ. الإمام مالك يقول أدركت في هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، 70 ممن صحب وممن رأى من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أدركت 70 ممن رأوا الصحابة من كبار التابعين. يقول لا أستحل أن أروي عن واحد منهم كلمة ولا أخذ منهم ولا حديث. ليه؟ لو ائتمن أحدهم على أهل بيت على أهل مال على بيت مال لأداه. الأمانة والدين والثقة ما فيش بعد كده، زهاد عباد، لكنهم ليسوا من أهل الحديث، مش تخصص حديث، ما لهمش في الحفظ، مش بركزوا أو في الحاجات دي، ممكن يخطئوا يسيئوا الحفظ يغلطوا في كلمة، مش مركزين في الجانب دول، فلا أروي عنهم. فهم دينهم دين عال، لكن إتقانهم للصنعة لا، مش شغلتهم دي والله. فما كان مالك يروي عن واحد منهم كلمة، بل عندنا أهل العلم يقولون ما ترى الكذب أكثر منه في الصالحين، أكثر ناس يكذبوا الصالحون. إزاي؟ واحد يقول لك يا سلام أنتوا بتعادوا الأولياء ولا إيه؟ لا لا لا، افهم صح. الكذب في هذه العبارة المراد به الخطأ، مش الكذب بمعنى الكذب المتعمد، لأن العلماء العرب والعلماء يطلقون الكذب على كل ما خالف الواقع سواء كان عمدا أم بغير عمد. لو واحد غلط، لو واحد سأل واحد أبوك في البيت؟ قالوا لا، هو ما كانش واخد باله، يقولون هذا كذب. لو طلع أبوه مش في البيت يعني يقولوا هذا كذب، طب ما كانش أظنه، ما هو كونه أخبر بخلاف الواقع هذا يسميه العرب كذبا، ولا ترى في كلامهم كذب فلان، ولا يقصدون به التكذيب بالمعنى الدارج عندنا، بل المقصود به الخطأ، مطلق الخطأ يعني، تمام. فيقول لا ترى الكذب أكثر منه في ترى الكذب لا ترى الكذب أكثر منه في الصالحين. إن الرجل الصالح راجل على نيات طيب جدا، راجل نفسه طيبة، ومش متصور إن في حد ممكن يكذب في الدنيا أبدا، ومش بدو يعني يقولوا عن فلان ممكن ما ياخدش باله ويقول ما هو يعني ما بيسئش الظن، فقد يرى أن هذا الكلام كلام حسن وكذا فيقبله. قصة شهيرة جدا التي وقعت لموسى بن ثابت الزاهد، ده راجل كان من الزهاد الكبار، ودخل مرة على شريك بن عبد الله، وكان شريك يحدث في بيته، فالراجل ده دخل من الطرق كده، دخل من الباب لغاية ما وصل الأوضة اللي فيها شريك وأصحابه، فسمع صوت شريك يحدث ويقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسكت شريك حتى يكتب الطلاب هذا الإسناد، وسمعه موسى وهو داخل من الباب. فلما بلغ موسى إلى شريك وصلوا يعني وقف كده في وشه، وكان موسى رجلا حسن الوجه، كان وشه كده منور لأنه كان يطيل قيام الليل، كثير قيام الليل. فلما رآه شريك أراد أن يداعبه، وكان شريك فيه دعابة، كان راجل ابن نكتة يعني، فقال له من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. بقول له إيه الحلاوة دي، بس بقول له بالإيه بالعرب الفصيح يعني، بقول له أيوة يا عم، ده قيام طول الليل فوشك منور وما شاء الله، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فظن موسى أن هذه العبارة من كلام شريك، هي متن هذا الإسناد الذي سمعه وهو داخل في الطريق إليه. فالمهم أخذ قعدته ومشي، وخرج يقول حدثنا شريك عن أعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، ونقلها الناس عنه. هذا كذب، لكنه كذب غير متعمد، الراجل غلط ما خدش باله، هذا خطأ منه. ومتن هذا الحديث يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد أرقد عليك ليل طويل، ده المتن بتاع الإسناد اللي هو سمعه بس هو ما خدش باله. فيقع ممكن يكون راجل ثقة وراجل فاضل وإمام وورع وزاهد، فيش أحسن من كده، لكنه في الحديث مش اختصاصه، فلا يروون عنه أبدا ولا يأخذون عنه كلمة. شفت الضبط؟ فاتصال الإسناد أول شرط، يكون كل واحد ثبت سماعه من شيخه الذي سمع منه وهكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لو في شبهة في النص زي ما قلنا كده فوق كده في المرسل ما فيش كلام، الحديث يبقى ضعيف، لاتنا نشوف له صرفه، لاتنا يجي حد يقول مين اللي هنا، ومش مشكلة يحصل اللي يحصل. تاني شرط أن يكون الرواة كلهم عدولا، يكونش واحد فيهم خمرجي ولا واحد منهم فاسق ولا مرتكب كبيرة ولا مصر على صغيرة، يكون عدل، راجل يعني معروف بالديانة، رجل معروف بالديانة. الشرط الثالث أن يكون كل واحد من هؤلاء الرواة ضابطا، يعني حافظ كويس قوي متقن عارف بيقول ايه. ان كان يروي من صدره فهو عنده ضبط صدر يعني واعي، وان كان يروي من كتاب كان ضابطا لكتابه حافظ عليه ومراجعه كويس ومصححه. ولازم يكون كده في كل واحد من الاسناد، لو في واحد عنده شبهه في حاجه من دي يترك حديثه لا يعمل به، يضعف بسببه الحديث. لا يجي حد يعضده ولا تجري ولا يجري شاهد ولا متابع ولا حاجه. لكنه لو كده على لو كده وفي مشكله عنده في ضبطه او في عدالته حيز يتركن على طول، فاش كلام خالص. يبقى ثلاث شروط هم اتصال الاسناد، العداله، الضبط، وبعد ده كله الا يكون هذا الحديث شاذا. ده ممكن حديث يرويه ثقه ثقة ثقة ثقة عن ثقة إلى غاية النبي صلى الله عليه وسلم، ونلاقي حديث ثاني يعارضه يرويه مجموعة من الثقات يخالف هذا الثقة. العلماء يقول لك هذا الثقة الوحيد ده اسمه شاذ، راجل حافظ وكل حاجة بس أكيد اتلخبط، وإحنا نأخذ بكلام المجموعة. والذين هم أكثر عددا فهم في الغالب أحسن حفظا. الواحد ممكن يهم لكن العشرة صعب يغلطوا كلهم مع بعض يعني. فهذا يسمى حديث شاذ، ويشترط في الحديث الصحيح أن يخلو من مثل هذا العيب، ان لما يروي راوي ثقه ما يجيش راوي ثاني ثقه زيه او اوثق منه عفوا او مجموعه من الثقات يخالفون. لو جم حديث هو يتركن على طول يبقى حديث شاذ، ويعمل بالحديث المجموع او الاحفظ، ولا يكون فيه عله. مع ده كله كمان تعملوا كشف علل، كشف علل دوت يعني لاما النقاد الكبار اهل الحفظ والاتقان لا يعني ينبهوا على عله خفيه فيه يكون خلى من هذا الاشكال، ما يكونش فيه مشكله خفيه. وده نص على عامة نتعلق بهذا في كتب العلل، عندنا كتب علل كثيرة جدا نص فيها على عشرات المئات الحديث فيها علل خفية مع كونها ظاهرة السلامة. هذا التدقيق كله يجري مع كل حديث بتفاصيل كثيرة جدا جدا لا يمكن تلخيصها في هذه العجالة، يعني عشان نقول هذا حديث ثابت وننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لو اختل أي شرط من هذا لا ننسبه، نقول هذا حديث فيه كلام اركن على ناحية على طول. فموقف الشيعة من هذا النقل المنضبط الدقيق الذي لا يستطيعون أن ينقضوه، ما يقدروش إن هم يضعفوا حديث بطريقة علمية أبدا، كلها خزعبلات خرافات ترهات كلام فارغ عمومات فارغة، إن ده مش من رواية أهل البيت إن أصحابك كلهم كفار. لا، تعال امسك لي كده حديث كده واحد وحط لي حديث وأثبت ضعفه بطريقة علمية. ابدا لا يقوون على هذا، ما عندهمش، فاخذوا الشيء الا يعطيه، ما عندوش العده دي خالص، ليس عنده هذا الصنعه اصلا. ده احنا نعرف انهم بداوا يتكلموا في الاسانيد والحاجات دي في القرن السابع الهجري، بس لما احرجهم ابن تيميه ورد على العلامه ابن المطهر كما يسمونه، ده الراجل اسمه العلامه دوت لما عمل منهاج الكرامه ورد عليه ابن تيميه وفضح وابان عن جهله وجهل طائفته وقله ديانتهم وكذبهم وعيرهم بانهم لا اسناد لهم. بعدها بس بداوا يفكروا في حكايه الايه صحيح وضعيف دي، بداوا يتكلموا فيها من بعد سنه 700 من بعد القرن السابع الهجري او اوائل الثامن الهجري يعني، لكن قبل كده لا حس ولا خبر كما سمعنا وسنسمع يعني. فموقفهم ايه من الحاجات دي الشيعة؟ هل يقبلوا هذه الاحاديث العظام الحديث التي جاءت باوسق طرق النقل؟ لا. يقول محمد حسين آل كاشف الغطا في تقرير هذا الامر عند طائفه الشيعة إن الشيعة لا يعتبرون من السنة، أعني الأحاديث النبوية، إلا ما صح لهم من طرق أهل البيت. أما ما يرويه أمثال أبي هريرة وسمرة بن جندب وعمر بن العاص ونظرائهم فليس له عند الإمامية مقدار بعوضة، بل الإمامية كلهم لا يسوون بجوار واحد من هؤلاء الصحابة جناح بعوض أصلا. يعني إيه اللي ما يعني بتكلم يقول إيه دو؟ واحنا عارفين عنكم حاجه ولا انتوا جاي من طريقكم حاجه خالص سليمه؟ ده لو احنا سلمنا بكلام هؤلاء القوم ما يبقاش عندهم احاديث اصلا، الصحابه كلهم عندهم كفار. ما هو هيقول اهو هم في الواقع بيكفروا كل الصحابه، ويقولوا الصحابه كلهم ارتدوا الا اربعه او خمسه بس، والاربعه والخمسه دول اللي جابوهم ليس لهم عظيم روايه. الاربعه والخمسه اللي هم قالوا ان هم دول اللي نفدوا من الكفر يعني علي وسلمان والمقداد وعمار ومش عارف ومين كمان اثنين كمان ثلاثة معاهم، كل هؤلاء جميع رواياتهم كلهم على بعضهم كده ما تكملش 500 حديث بس. فإذا ما قلنا إن احنا لن نقبل من هذه الأحاديث إلا ما رواه أهل البيت عنهم، وبقابلني بقى مش هتلاقي ولا حديث أساسا إلا أربع خمس أحاديث ولا حاجة يعني، ده سهل إحصاء هذا الكلام. نقول لكم المره الجايه كم حديث بالظبط من طرق هؤلاء الخمسه سته من طرق اهل البيت، ما يطلعوش حاجه. يعني اذا لا سنه عندهم، مفيش عندهم حاجه. اذا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم 23 سنه ولم ينقل من كلامه الا 40 50 حديث. اي دين يقول هذا؟ النصارى ما يقولوش كده والله، ولا اليهود يقولوا كده اطلاقا يعني، ولا يجرؤوا يعملوا حاجه زي كده. فاي دين يلجئ اصحابه الى هذا؟ ان يزعموا ان نبيهم 23 سنه بيتكلم وما قدروش ينقلوا من كلامه غير ما يرويه سبعه من اصحابه، هم من المقلين من الروايه، كلهم مقلين من الروايه، اللي حديثين وثلاثه واربعه وخمسه، واللي فيهم يعني ايه 40 50 حديث ولا حاجه. ايه ده؟ وباقي كلام 23 سنه راح فين؟ ما فيش، ما جاش، راح خلاص خلص يعني. ده هم اصلا بيستنكروا على ابي هريره ان هو روى 5000 حديث. ما عند لو احنا حسبناها حسبه بسيطه جدا، وهو لك ابو هريره قعد مع ابو كم سنه؟ هم كلهم سنتين ونص، 3 سنين بالكثير يعني. طب ماشي، 3 سنين يعني كم يوم؟ 3 سنين يعني حوالي 1000 يوم، مش كده برضه ولا ايه؟ 1000 يوم. طب 1000 يوم على 5000، اقسم 5000 حديث على 1000 يوم، يطلع في اليوم كم حديث؟ 5 احاديث. الحديث كم سطر؟ عامتها سطر، عامتها 90% من حديث ابو هريره سطر سطرين، وال 10% ده حديث طويله شويه يعني. يعني لما ابو هريره ينقل في كل يوم سطرين، 3 سطور، 4 سطور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده كتير؟ ده مش كتير، ده ولا حاجه. يعني نفسه كان بيتكلم كل يوم بسطر؟ نفسه صلى الله عليه وسلم عايز تقول لي كده لو احنا حاكمناهم بمنطقهم الاعوج هذا وبعدهم التام عن الحقائق. ده فحوى ما نقله ابو هريره انه كان ينقل كل يوم عن النبي صلى الله عليه وسلم 5 سطور. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم طول النهار ب5 سطور بس. ده انتوا عندكم هنشوف دلوقتي الغدير 120 مجلد. ايه يا عم؟ عن مين ده كله؟ يعني انتوا نقلتم عن جعفر 300,000 حديث عن جعفر الصادق. خد بالك؟ تستكثرون عن صلى الله عليه وسلم ينقل عنه مثلا 20,000 حديث ولا 30,000 حديث عن كل من طريق كل الصحابه؟ اي كلام من هذا؟ ايه ده؟ ده كلام ناس لا تعرف يعني شيئا عن شيء. ده كلام واحد بيتكلم وخلاص. فبالنسبه للجماعه كده الان الشيعه يرون ان الصحابه كلهم كفار الا ال5 6 اللي بيقولوا عليهم دولي، ومش هيقبلوا من رواياتهم كمان الا مروه من طريق اهل السنه، الا مروه من طريق اهل البيت بس. يعني لا شيء. طب طلعوا لنا حاجه من دي من عندكم؟ ما فيش. تيجي تقلب كتب الشيعه لا تكاد تظفر بحديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. يقابلك 500 حديث عن جعفر و20 حديث عن علي و300 عن الباقر و500 عن مين، ونبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث ولا اتنين ولا كل فين وفين، ما تلاقيش خالص، نادر تبحث عنه يعني ايه بالكاد تلاقي حديث في كتب الطويله العريضه دي. امال الكلام ده كله عن مين؟ عن جعفر، عن جعفر، عن جعفر. هو ده دين جعفر ولا دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايه الموضوع يعني؟ طبعا ما فيش حد هينافسهم في جعفر، لم ينقل يعني الراجل رضي الله عنه ما كانش يصدق هذا الباطل كله، ولا كان من اهل هذا الباطل، حاشاه من ذلك. العجيب ان هو يقول لك ان احنا الجعفريه والفقه الجعفري، الفقه الجعفري، وليس عندهم اصلا الشيعة انفسهم كتاب واحد يصح نسبته لجعفر. فيش اصلا عندهم حاجه اسمها فقه جعفر يعني. ازاي؟ يقول لك الفقه الجعفري، الفقه الجعفري، الفقه الجعفري، المذهب الجعفري. اي مذهب معروف ان صاحبه او اصحابه ليهم كتب تنقل عنه، الشافعي خصوصا الشافعي، مسند الشافعي اللي معه بعض اصحابه او بعض اصحابه، اصحابه اصحابه، وكله عن الشافعي، نصوص الشافعي كلها جمعها البيهقي، مالك الموطأ موجود المدونه، وابو حنيفه الفقه الاكبر ان صح نسبته اليه، وكتب اصحابها ابي حنيفه وابي يوسف ومحمد، الامام احمد المسند البحر الزاخر طبيعي، ابن حزم المحلى. طب جعفر رضي الله عن جعفر وبراهم ما يقول هؤلاء المجرمون، فين كتاب الفقه الجعفري بتاع سيدنا جعفر؟ اي حاجه كده عن سيدنا، اي كلمه يعني، اي حاجه منسوبه ليه؟ ما في، مفيش حاجه خالص خالص اطلاقا. وانا اتحداهم من هنا يجيبوا لنا كتاب منسوب لجعفر الصادق اللي بيروى عنه عشرات الالوف من الروايات، ده ولا كتاب سابه في عصر التصنيف. هو كان في وقت التصنيف ساعتها، ما كانش في وقت ما قبل ده، كان في وقت الكتابه، كان ساعتها كله بيصنف كتب، فين؟ ولا حاجه خالص. امال فين علم الاولين والاخرين والحاجات دي كلها؟ هذا مما يدل على القوم افاكون، كذبه، يفترون على جعفر رضي الله عن جعفر وحاشاه، وليس بحاجه الى هذا جعفر. جعفر عندهم من من من من عظم القدر وفخار النسب وصلاح العمل ما يغنيه عن الكاذب، مش محتاج حد يكذب له، بل مناقبه الصحيحه وفضله الصحيح وشرفه المؤثل يكفيه عن كل هذا الهراء وكل هذا الجنون الذي يكذبه هؤلاء الروافض قبحهم الله عليه. فبالتالي الجماعة كده ما عندهمش سنة، يعني ما فيش حاجة عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. بس دي مشكلة كمان تانية كبيرة جدا، ما نقرت السنة هم نقرت القرآن، نقرت السنة عندنا هم نقروا القرآن. إذن ما عندهمش حد ينقل القرآن غير خمسة أو ثلاثة أو أربعة كده يعني، ولا يروى القرآن عندهم إذن إلا من طريق أهل البيت برضو. إذن صار القرآن أحد، والقوم يرفضون الأحد أصلا لا يعملون به أساسا. القوم في هذا معتزلة، ما الشيعة عندهم بعض الأصول أخذوها من أهل الاعتزال، فهم لا يعملون بالظن ويرون أن خبر الأحد ظن. فالقرآن عندهم ظن، بل مش القرآن بس، ده حتى مصحف فاطمة ظن. لو احنا سللنا بوجود هذا العبث يعني، فكده على مذهبهم ده ظن، لأن ترويه فاطمة وعن فاطمة علي وعن علي أولاده فقط، ده طريق أحد، ده من أضعف الأحاد، من أضعفها يعني شهرة، الآن هو الفرد الغريب دوت يرويه واحد عن واحد عن واحد عن واحد عن واحد، ده أبعد ما يكون عن التواتر. إذن هذا يفيد الظن، وأحاديثهم تفيد الظن كلها. طب ما هم بيشغلين إزاي؟ كيف يعملون بهذا الذي يفيد الظن؟ قرآنهم ليس متواتر إطلاقا، ولا قرآن عندهم متواتر، ولا الأحاديث اللي عندهم أي حاجة فيها متواترة خالص، يعني دينهم كله ظن في ظن. فهل يقبل هذا عندهم أصلا على أصول مذهبهم؟ لا، لا يقبل. لكن الجماعة كما قلت بعد أي حاجة والسلام يعني. طب ما إيه البديل عندهم عن السنة؟ هم السنة كده كلها كده وقعت خلاص، ما فيش سنة عندهم، السنة رواتها كذبون. البديل عندهم حكايات الرقاع. إيه بقى حكايات الرقاع دي؟ أو ما يسمونه بالتوقيعات الصادرة عن الإمام. لما توفي الإمام الحادي عشر من أئمة الشيعة اللي هو الحسن العسكري سنة 260 هجرية، لم يكن له عقب، ما خلفش أصلا. نص على هذا سعد القمي، قال في مقاتل الفرق: توفي الحسن العسكري ولم يرى له خلف ولم يعرف له ولد ظاهر. الراجل بيقول الراجل ده مات بإجماع أهل الدنيا يومئذ، راجل عايش في وسطهم لم يكن له ولد. مش بس كده كمان، تم استبراء زوجاته وإمائه للتأكد من ذلك، كما يقول القمي ابن بابويا القمي، بيقول: حتى تبين لهم بطلان الحبل، ما فيش حد من نسائه كان حامل وهو لما كان بيموت، لما مات الحسن العسكري استبرأوا جميع نسائه وجميع إمائه، فلم يكن فيهن امرأة حامل أصلا. ده كلام مين؟ كلام القمي ابن بابويا القمي، مش كلام نحن ولا حاجة يعني. فقسم ميراثه بين أمه وأخيه جعفر، وأودعت أمه وصيته، وثبت ذلك عند القاضي والسلطان. ده كلام مين؟ ده كلام ابن بابويا القمي في كتاب إكمال الدين صد 42. ده شيعي بيقول إن الحسن العسكري اللي هو أبو المهدي المنتظر ما كانش بيخلف، لم يعقد، سابش ولد أساسا، واستبرئت جميع نسائه وإمائه، فتبين أنه ليس فيهن حامل، حدش حامل، وعليه قسموا ميراثه بين أمه وأخيه جعفر. والقصص دي كلها والموضوع انتهى خلاص، وشهد عدد السلطان والقاضي، موضوع منتهي تماما. ويقول كبار المؤرخين بأن الحسن العسكري مات عقيما، ذكر هذا ابن جرير بتاعهم الطبري، وعبد عبد الباقي بن قانع وغيرهما من النسابين، اتفقوا على أن الحسن لم يكن أصلا مما كان عقيما، لا يولد له أساسا يعني. ولهذا تحيرت الشيعة بعد الحسن العسكري، فافترق أصحابه من بعده خمس فرق، 15 فرقة، كما يقول ذلك القمي في المقالات والفرق، ده كلامهم في كتبهم. منهم من قال: انقطعت الإمامة، خلصت بالحسن، فخلاص ما خلفش، هنجيب لكم وصل منين؟ ما فيش. ومنهم من قال إن الحسن بن علي توفي ولا عقب له، والإمام بعده جعفر ابن علي أخوه. قالوا هنقيس زي فوق، إن فوق لما الحسن ابن علي توفي ما كانش لي عقب، فالإمامة صارت لجعفر ابن علي، ابن أخوه يعني، مش لابنه هو، لازم لابن أخيه، فبرضه تنتقل الإمامة هنا لابن أخي الحسن العسكري وتمشي الأمور يعني. إلى غير هذا من اختلافهم وحيرتهم واضطرابهم، اختلفوا 15 فرقة بسبب وفاته عقيما. في ظل هذا الاضطراب وهذه الفرقة وهذا الإشكال عند الشيعة في ذلك الوقت سنة 260، ظهر رجل يدعى عثمان بن سعيد العمري. عثمان دوت قال يا جماعة أنا جبت لكم الحل. ده كذاب زي الكذاب اللي طلع كده مرة في مجلس الإمام أحمد بن حنبل. كان أحمد بن حنبل مرة هو أبو زرعة وأبو حاتم والجماعة اللي هم العلية دول بيختلفين في سماع الحسن من أبي هريرة. ودي قضية مشتهرة عند المحدثين، هل الحسن سامع ولا ما سمعش من أبو هريرة؟ فالجماعة بقى العلماء الكبار بقى عايزين بقى يجيبوا الأدلة والبراهين ويجيب حديث يقول له السماع غير صحيح، ده مش عارفين بتاع إيه، موضوع كبير قوي يعني ولا يتكلم فيه إلا الكبار من النقاد. فكان من بينهم نوح بن أبي مريم الجندي السبوري، هذا الكذاب كذاب مشهور جدا، فقال حدثني فلان عن فلان عن، جبت لكم بقى الخلاصة، قال له تكلم قول. فقال فلان حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. الآخر بقى تخلفوا فيه، لأنه نفسه قال كده. طبعا هذا كلام يدل على ضياع عقل هذا الرجل، أنه كذاب يعني بارد ما عنده أصلا دم. أنت بتكلم فيه نص نبوي بيقول الحسن سمع من أبي هريرة، إيه علاقة هذا الكلام يعني؟ إيه فحواه يعني؟ ما له علاقة ولا يمكن أن يكون أساسا، ولم يكن هذا أمرا واردا أساسا يعني. لكن هذا الحمق والبرود يصنع بأهلي أكثر من ذلك. لكن هذا الجندي الثوري لقي أحمد بن حنبل وابن معين والكبار فصفعوه على قفاه ولم يعبأوا بقوله. لكن صاحبنا ده عثمان بن سعيد العمري لقي مجانين ومغفلين فصدقوه، طلع لهم والدنيا واقفة، و15 فرقة من فرق الشيعة نبتوا على إثر موت الحسن بن علي العسكري من غير ما يخلف. بعض قالك خلاص ما عادش فيه إمامة، أنا قالك نمشي ربنا أخوه ولا ابن عمه أي حاجة بدنا نشوفه أي سكة يعني هيوقف كده خلاص. طلع لهم في هذا الوقت رجل اسمه عثمان بن سعيد العمري وادعى دعوة في غاية الغرابة. ادعى أن للحسن العسكري ده ولد في الخامسة من عمره مختفيا عن الناس لا يظهر لأحد غيره وهو الإمام بعد أبيه الحسن. قال لهم يا جماعة تهدوا الإناه، الحسن ده خلف. طب فين ازاي امتى؟ قال ما اعرفش، انا قابلت ولد عنده 5 سنين والولد دوت ابن الحسن العسكري وانا اللي بقابله بس. طب خلاص ما كده الموضوع ده نصاب يعني، ده لو اي لو عرض امره على اي شخص عارف ده نصاب اكيد، انا بس اللي عارفه وانا بس اللي بقابله، هو امر يخالف العقل والمنطق واي حاجه ما فيش خالص. لكن الجماعه عايزين يتعلقوا باي اشياء، دينهم كده هيقع خلاص، اي حاجه يكملوا بيها مش مشكله، نصدقه ونخلينا وراه لغايه ما نشوف اخرتها ايه، ولان انا ما اشوفوش حاجه خالص دلوقتي. فقال عثمان بن سعيد العمري ادعى ان الحسن العسكري له ولد في 5 من عمره مختفي عن الناس لا يظهر لاحد غيره هو الامام بعد ابي، وان هذا الطفل الامام، امام الطفل ابو 5 سنين دوت، قد اتخذ عثمان بن سعيد العمري وكيلا عنه. طب وكيل في ايه حضرتك؟ قال في قبض الاموال، اقبض الفلوس منكم اديها له وقابلوني يعني، ونائبا وجيه في المسائل الدينيه، واي اي مشكله من علم الغيب موجود عندنا كل حاجه، ما تشيلوش هم، كل حاجه موجوده. وظل هذا المجرم يخدعهم طيله حياته ان هو النائب عن المهدي. ده بيسموه بقى ده في عصر الغيبه الصغرى، دي الغيبه، دي الخيبه الصغرى، مش الغيبه، غيبه دي الخيبه الصغرى. في عصر الغيبه الصغرى دي الامام كان مستخبي بس كان فيه وكلاء ليه، ادي اول وكيل. طبعا ده وكيل الكذب، ده نصاب، وكيل الكذب والضلال اللي خالف كل الناس وخالف المعقول والمشاهد والمعروف وكل حاجة، وادعى أنه قال إيه بيلتقي بالغلام الإمام الغلام وبيروحوا يديله الفلوس، هو بس يا جماعة حاطوا الخمس نروح ندي للإمام ونجي لكم إن شاء الله، ولو حد عنده سؤال هبلغه للإمام وبقى أرجع لكم بيه إن شاء الله. والجماعة إلى الآن على هذا النمط، يأخذون أموال الناس بالباطل ويدوها للإمام اللي ما حدش عارف مكانه ولا هم نفسهم عارفين حاجة، لكن يشتروا بها القصور والفلل والسيارات الفارهه وعايشين وما لم لاقين مغفلين. اسحب فلوس وقول لهم رايحه للمهدي، هو حد عارف المهدي ده فين؟ وبقابلني بقى لما تقابله وبساله لما اشوفه يعني. فظل هذا العثمان العمري يضحك عليهم لغايه ما مات عثمان العمري. ولما مات عثمان سنه 280 هجريه على 20 سنه يأرطسهم وياخذ منهم الفلوس ويديها لايه؟ يحطها في جيبه ويقول لهم انا وديتها للمهدي خلاص. والمهدي بيسلم عليكم وبيقول لكم عايزين حاجه، واللي عايز حاجه بس بيقول له هيدعوا له ان شاء الله. وطبعا الجماعه ما صدق، انقذهم من ورطه، كان هيروح فين بعد كده؟ فمش مشكله اي حاجه. لما مات عثمان بن سعيد، طبعا ابن الوز عوام، طلع ابنه محمد بن عثمان واشتغل نفس الشغلانه، حتى التوريث كان في الايه؟ وكاله المهدي. ابنه عثمان بن محمد بن عثمان بن سعيد العمري ادعى نفس دعوى ابيه، وبعد وفاته وقعد قعد كام؟ قعد 25 سنه ينصب عليهم ل 305. يقول لهم انا بروح ازور المهدي باخد الفلوس معايا واديها له وحاطه بس فلوس، واخذ يجمع منهم الاموال على هذا الايه النمط. وبعد وفاته خلفه الحسين بن روح النبختي في نفس الدعوه، والله سبوبه خد بالك. ومن بعده ابو الحسن علي بن محمد السمري 329 حاضر. وظل هؤلاء الاربعه فيما سمي بعصر الغيبه الصغرى، يسحبوا الفلوس من الناس ودوها للمهدي زعموا. سنكمل في اللقاء القادم بقيه هذه الخرافه وهذا النصب والدجل باسم المهدي فيما سمي بعد هذا بعصر الغيبه الكبرى. حتى ذلك الحين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام ورحمه الله وبركاته. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء.